السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في حديث قال الإمام البخاري إمام الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الأحكام، قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الثقة المعروف، أنه قال: أخبرنا أيوب وهو السختياني أيوب بن كيسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد وهو ابن عمرو بن نفيل أحد الأشهر المبشرين بالجنة، يعني من الصحابة المعروفين. اي نعم، وهناك قد يكون مبشر بالجنة غيره أيضا، لكن هؤلاء أشهر ما يكون من أوائل من بشروا بالجنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم. ليس لعرق ظالم، العرق هنا الظاهر يقصد به ما يكون زرع شيئا. ليس لعرق ظالم، زرعه مغتصبا أرض أحد أو بدون إذن في أرض أحد، فليس له حق، ليس له حق أن يحصد ويستمر في هذا إذا نوزع فيه. أما إذا تركه صاحبه فليس عليه حرج، لكنه إذا كان عارضه فجاء القضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضاء الصحابة، أنه يأخذ ما أنفق عليه إن كان الزرع نفس الزرع الذي هو كان يزرع فيه. إذا كان هو يزرع فيه وزرع نفس الزرع فيأخذ نفقته ويرفع يده أن هذه الزرع أو هذا الزرع أو هذه الأشجار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحديث صحيح إن شاء الله في كلا الطريقين، وقلنا دائما إذا كان إن شاء الله الجمع بين ما اختلف في رفعه ووقفه والجمع بين ما اختلف في رفعه وإرساله يكون فيما إذا كان هو الراوي نفسه أرسل هو الذي رفع، فيكون إذا كان إسناد بإسناد ولم تكن هناك أكثرية في جهة يخطئون في أحد الطريقين فيقال أن كليهما صحيح، والشأن في هذا أن كليهما صحيح، فيكون أيضا أرسله هشام بن عروة عن عروة فتوى منه، فتوى منه بناء على ما ثبت لديه من الحديث المرفوع. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق أي ابن راهوية، قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقد قال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح. القول الأول أصح، يعني الذي يظهر أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يحيون الأراضي وكانوا يعطون، لكن إذا سبق القول من السلطان أنه لا يحيي أحد أرضا ليس عليه يد إلا يد الدولة، فلا يجوز إلا أن يستأذن من الدولة. ومن هنا كانت تأتي الإقطاعات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الإقطاع إذا كان هناك، ربما تأتي الرواية إذا كان هناك له شيء، شخص له أهمية، له بلاء حسن في الإسلام أو في دين الله تعالى، فيكون الحاكم يعطيه شيئا خاصا من الأراضي، وهذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في عهد الصحابة وهو يسمى إقطاعا. هذا النوع لا شك فيه أنه يكون مما لم توضع عليه الأيدي من قبل. وفي الباب قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب قال حدثنا أبو موسى أنه قال أبو موسى محمد المثنى وهو العنزي قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق، قال لعرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره، قال هو ذاك في أرض غيره كأنه ظلمه غصبا. أما إذا كان غصبا لا شك فيه أنه قد يكون يعذر عليه أيضا، لكنه إذا وجد الأرض خاليا أو خالية فغرس فيه فهذا ما ذلك هو يسمى ظالما، لأنه وضع الشيء في غير محله، ما حق له ولا استقام أن يزرع في أرض غيره، وضع الشيء في غير محله صار ظلما، فيكون فيه الصلح أو القضاء إذا تصالحوا في شيء، وإلا يقضى بأن يأخذ النفقة وليس له حق بعد ذلك في المحاصيل وكذلك في الثمار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، مثل الحديث السابق، وهذا أيضا إسناده صحيح. محمد البشار بندار عبد الوهاب بن عبد المجيد أيوب السختياني إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في القطايع. قطايع وجمع قطيعة أي يقطع شيء خاص لأحد، وفي الغالب تكون هذه في الأراضي، الأرض المقطوعة المخصصة لأحد وليس عليه ملك لأحد. المراد به ما يخص الإمام بعض الرعية من الأرض المواد فيختص به ولا ينازعه أحد. قال حدثنا يعني تلميذ الترمذي يقول حدثنا أي الترمذي قال الترمذي قلت لقتيبة بن سعيد، كأنه هو أصله حدثنا قتيبة، لكن حيث إنه كان هذا قراءة عليه قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي أنه قال حدثني أبي وهو قيس المأربي أي ثقة، لكن محمد بن يحيى المأربي قالوا مقبول. قال حدثني أبي وهو يحيى بن قيس المأربي ثقة عن ثمامة بن شراهيل عن سمي بن قيس أيضا هذا مجهول أو مقبول عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول حديث أدخله المزي في تهمة الأشراف، أول حديث سبحان الله. نعم، باسم أبيض بن حمال عن حب، لأنه ألف باء ليس قبله شيء، ألف بعده باء. نعم، فأبيض بن حمال أول حديث في تهمة الأشراف المجلد الأول أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، يعني كان هناك ربما معدن الملح فطلب منه، سين للطلب أي طلب منه أن يقطع أو يقطع له الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، يعني هو طلب قطع، قال يستقطع طلب استقطاع الملح فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد خدع النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء؟ لا، ما يظهر شيء، إنما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني، فلا يقال إنه يكون قد خدع وغش، إلا أن بعض الصحابة قد نبهه وقال أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، الماء العد الماء الذي هو يجري دائما، ماء يكون معدا للاستفادة منه هذا المعنى العد. قال إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه صلى الله عليه وسلم. قال وسأله أما يحمي من العراق أو ما أحمي يحمى من الأراك. قال ما لم تناله خفاف الإبل فأقر به قتيبة. انظروا هنا حدثنا قال قلت لقتيبة حدثكم محمد بن أيه إلى آخر هذا الحديث فأقر به القتيبة وقال نعم. فالقراءة على الشيخ ينبغي أن يقر به الشيخ رحمكم الله حدثكم فلان وفلان فيقرر الشيخ فيقال قرأ على فلان. وهو جاز للترمذي فيما بعد أن يقول أخبرنا قتيبة لأنه قرأ عليه أي على قتيبة. لو كان حدث قتيبة بنفسه كان يقول حدثنا قتيبة. الحاصل أن هذا الحديث فيه بعض المجاهيل لكنه جاء من طريق آخر أيضا فله وشاهد أيضا من أنوائل وأسماء بنت أبي بكر فجعلوه حسنا لغيره. فهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع له ظانا وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم أنه ملح. فلما كان الماء الذي هو ماء غزير كثير يستفاد منه أو يستفيد منه ناس كثيرون فانتزع منه ثم سأله أما يحمى من الأراك. الظاهر أراك الوادي. الوادي هي من أودية المدينة أو قيل أي واد يكون منبت الأراك لكن يبدو أن وادي الأراك كان معروفا وهذا موجود في تحفظون شيء من نونية ابن القيم لله زائرة بليل لم تخف عصص الأمير ومرصد السجان قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتت على وادي الأراك ولم يكن وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فالاً بأن ستراني أراك أراك أراك ما كان فال أنك تراني. وأتت على وادي الأراك ولم يكن فألاً لها قصدا بأن ستراني. فوادي الأراك المقصود منها أما يحمى من الأراك ما قال ما لم تنله خفاف الإبل يعني له معنيان اذهب بعيدا من وادي الأراك وخذ حيث لا ترعى فيها الإبل. وقيل خفاف الإبل هي التي هزلت ولا تقدر أن تذهب بعيدا من المدينة أو من مراحها فخذ منها. وقطع له النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به قتيبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم قد استبدله بشيء آخر له يستفيد منه. نعم. وهذا لإثبات أن الإقطاع جائز وهذا في حق ولي أمر المسلمين أو من ينيبه عنه جاز وخاصة لمن يكون محتاجا. وأيضا قد يكون له سوابق أو له بوادر جيدة وبلاء حسن في الإسلام فيكرم بإكرام بإعطاء شيء من الأراضي وغيرها. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي قال فأقر به قتيبة وقال نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر أنه قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الماربي بهذا الإسناد نحوه. المأرب أو المأرب مأرب ولا مأرب مأرب مأرب هذا الذي فيه سد مأرب. نعم. أو سد مأرب. نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قال وفي الباب أن وائل وأسماء بنت أبي بكر. قال أبو يوسف حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطايا يرون جائزا أن يقطع كلاهما جائز أن يقطع الإمام لمن لا رأى ذلك. وأثبت من هذا ما جاء في القطيعة أو في الإقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع كما في صحيح البخاري على ثلاثة فراسخ على فرسخ من المدينة كان أقطع للزبير نخيلا. فكانت أسماء بنت أبي بكر زوجتي الزبير رضي الله عنها كانت تحمل من هناك النوى على رأسها وتاتي بها لفرس الزبير كما في صحيح البخاري، وان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع له هذه الارض وهذه النقيل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان وهو الثقه قال حدث وفي الباب عن وائل واسماء ابنه ابي بكر. اما حديث وائل فاخرجه الترمذي في هذا الباب وهو ياتي، اما حديث هذا هو الذي جاي، واما حديث اسماء فاخرجه ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير نخيلا. وهذا الحديث اخرجه البخاري ايضا، وفيه ذكر انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لفرس الزبير كنت احمله من عرض اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، كما في البخاري اذكر هذه اللفظه موجوده ان شاء الله اذا رايتم. ثم قال حدثنا محمود بن قال ابو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان انه قال حدثنا ابو داود وهو الطيالسي انه قال اخبرنا شعبه عن سماك وهو سماك بن حرب قال سمعت علقمه بن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضر موت. قال محمود اخبرنا النضر عن شعبه وزاد فيه وبعث له معاويه ليقطعها اياه. حضر موت بعث معاويه رضي الله عنه امينا على هذه الارض حتى ياتي ما امره صلى الله عليه وسلم له ارضا بحضر موت. نعم. وهو حضرمي القمع بن وائل الحضرمي. اين قلتم انه قال ابو عيسى؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا ماذا هو؟ نعم. ثم قال باب ما جاء في فضل الغرس، غرس يغرس غرسا وهو معروف انه يحيي الارض النبات او يجعل النبات في الارض ثم بعد ذلك يتعاهدها حتى يثمر. فالغرس الغرس فعل لكنه وراءه اعمال كثيره من السقي واصلاح الارض وغيره. فغرس الاشجار او الزرع مطلقا كل هذا داخل فيه. قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا ابو عوانة وهو الضاحي بن عبد الله اليشكري عن قتادة انا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا اي غرس المقصود منها من الاشجار او يزرع زرعا فياكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. سبحان الله. نعم. فليحسن نيته ان شاء الله إذا كان أحد يأكل منه فيعفو عنه، ولكن الأكل منه يكون الطير وغيره طبعا قليلة، لكن إنسان إذا أكل فله آداب. قد مضى بنا أنه إذا مر إنسان على بستان أحد واحتاج أن يأكل فيأكل منه غير متخذ خبنة، هكذا جاء بلده خبنة أي طرف الثوب، لا يأخذ ويحمل إلى بلده، يأكل إلى بيته، يأكل على قدر ما يحتاج حتى لو شبع لا بأس فيها، ولكنه لا يحمل. أما الطير والبهيمة كذلك كانت له صدقة. فينبغي للمسلم أن يحسن نيته إن شاء الله. وجاء في صحيح مسلم هذا الحديث بمعنى أن جابر رضي الله عنه قال أو سرق منه فهي له صدقة، سرق منه أيضا سبحان الله فهو له صدقة. فليعفو إذا كان السارق لم يضر به كثير، لكنه على كل حال لو سرق ولم يعرف ولم يقدر أن يسترد منه فيكون له صدقة إن شاء الله. وربما يكون نيته بأنه حتى لو سرق إن شاء الله عفى عنه تكون فيه بركة كثيرة ولا شك فيها. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى نعم قال وفي الباب عن ابي ايوب وجابر ومبشر او مبشر وزيد بن خالد قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. نعم. وحديث جابر هو الذي اخرجه مسلم الذي فيه او سرق منه فيكون له صدقه. باب ما ذكر في المزارعه، مزارعه من الزرع مفاعله، والمفاعله يكون مشاركه بين اثنين من خواص باب المفاعلة أنها يكون مشاركة مثل قتل يقتل قتلا، هذا من جهة واحدة. قاتل يقاتل مقاتلة، كل واحد حريص على قتل صاحبه. ضارب يضارب مضاربة، كذلك زارع مزارعة. والمزارعة إذا كان عند إنسان أرض فاتفق مع أحد أنه يقوم بزرع بإصلاح الأرض، كذلك بالغرس والزرع والحرث وغيره كلها، فيتفق على جزء منه، والمسلمون على شروطهم على جزء النصف والربع والثلث على قدر ما يكون خراجا لكل واحد ولا يكون ضررا وضرارا لأحد. فالأرض من أحد، والسقي والبذر وكذلك الحرث وإصلاح الأرض والسماد وغيرها وغيرها كلها يكون من صاحب العمل، فيكون على ما يتفقون وهم يعرفون ما يكون فيه ربح لكل إنسان. هذه هي المزارعة. قال البخاري، قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري الثقة النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بشطر، الشطر هنا المقصود منه النصف أو المقصود منه بجزئين. الشطر قد يأتي بمعنى جزء من الأجزاء، سواء كان حتى لو كان ثمنا وعشرا وكذا، أو الشطر بمعنى النصف إذا جاء مقابل الثلث والربع فهنا يأتي الشطر. لكن الشطر يكون إذا جاء مطلقا فيكون معناه أي جزء من الأجزاء مما يتفقون هم. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، معناه كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد وجدوا سهامهم من أراضي خيبر، كما كان عبد عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن عندي أرض هي من أحب الأراضي، فقال قرانا قريبا ما هو كذا، قال حبس الأسلى وأنفق لازي على القرابة والفقراء والمساكين. فيكون الصحابة أيضا كانوا يتعاملون، وهذا أمر معروف مشهور عندهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعضهم أن يكون البذر أو البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع لبعض النصوص تأتي، ولم يروا بمساقات النخل بالثلث والربع. المساقات هي من السقي أو من الساق، فالنخل يكون له ساق أو أنه يسقى، فالمساقات خاص بالأشجار التي هي قائمة الظاهر، وفي الغالب كانت تكون النخل. والمزارعة هي نفس المعنى، يكون في الحبوب وزراعات أخرى. يقول ولم يروا بمساقات النخل بالربع وبالثلث والربع باسا، هو قول مالك بن أنس والشافعي. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة، إلا أن يستأجر الأرض بكاملها، يعني ليس له من الزرع شيء ثلثا وربعا، إنما استأجر الأرض كراء. وهذا أيضا خالفوا فيه، قالوا لا يجوز كراء الأرض لبعض الأحاديث التي جاءت. والنسائي رحمه الله ذكر الاختلاف في هذا على رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكريها. سبحان الله. في رواية أخرى من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يؤاجرها. كل هذه جاءت، فالعلماء ذكروا قالوا هذا كان في أول الأمر لأهل المدينة الذين كانوا أهل الأراضي والمهاجرون، لم يكن معهم شيء، ولذلك مواساة ومكارمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندهم أرض زائد فلا يؤاجروا ولا يكرو انما يعطوهم ليزرعوا ويجتهدوا فيه ويكون الكل لهم وليس لهم شركة لصاحب الارض فيه شيء. فلا شك ان الاحاديث جاءت، وهذه الاحاديث ادخلها العلماء في الناسخ والمنسوخ، وقالوا كان هذا في اول الامر ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. كان في اول الامر لما نزل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على المهاجرون في المدينة وكانوا بحاجة إلى المواساة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الذي إن شاء الله، أو قالوا أنها النهي للتنزيه ونهى أن يواجر الإنسان أو يواجر أحد أرضه. واختار بعض من يكون البذر من رب الأرض، هذا أيضا الله أعلم، ليس هذا رأي قد يكون لبعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن كما قال حتى ابن القيم وغيرهم ذكروا، قالوا ما عرفنا أن البذرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لم ينقل أن كان البذر كان يجلب من المدينة إلى خيبر أبدا، فكان العمال الذين كانوا عومل معهم كانوا يقومون بكل شيء، الحرث والتسميد وكذلك البذر وكل غيره كلهم يكون لهم، نعم، أو يكون عليهم. يقول هنا ولم يروا بمساقات النخيل، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، الظاهر مساقات النخيل أجازوا والمزارعة لم يجيز مالك والشافعي، ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستاجر الأرض بالذهب والفضة، نعم. وثم بعد ذلك ذكر باب في المزارعة، قال حدثنا باب من المزارعة، وهو أيضا باب ما ذكر في المزارعة، ثم بوب فصلا كأنه فصل في المزارعة نفسها. قال حدثنا هناد وابن السري أنه قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، ليس حسين، أبو حصين هو جندب ابن أبو حصين، نعم، هو أبو حسين وعثمان ابن عاصم ابن جندب، عثمان ابن عاصم أبو حسين وليس أبو حسين، عن مجاهد عن رافع ابن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لإحدانا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي الأرض لأحد أن يزرعها ببعض الخراج يكون لصاحب الأرض أو يبيع أو يواجر بالدراهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها بنفسه، فليمنحها أخاه. هذا الحديث ضعفوه هنا لأجل أن مجاهدا لم يلقى أو لم يسمع رافع بن خديج، ضعفوا هذا الذي مجاهد عن رافع بن خديج، لكن جاءت هذه الرواية من طرق كثيرة وخاصة النسائي رحمه الله باب الاختلاف في هذه الرواية ذكر، والروايات صحيحة جاءت في النهي عن المزارعة مطلقا أو الكراء جاءت صحت، ويكون تأويل الأحاديث بعدما صحت يكون إما يكون للتنزيه أو كان في أول الأمر لما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون بالمواخاة وقد حصل، وبالمواساة في أموالهم أيضا ما دام عندهم أرض زائد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم أحد أو لا يريد أن يتضرر أحد، يعني إذا كان له أرض زائد ربما لا يقدر أو لا يحتاج، لا يقدر أن يزرعها ويعمل فيها ولا يحتاج أيضا، فلا يكري على أخيه إنما يمنحه كما جاء في هذه الرواية. ثم جاء في الحديث الثاني أيضا قال حدثنا محمود، نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا الفضل بن موسى، هنا قال الشيباني وهو خطأ، السيناني هكذا، أبو الفضل بن موسى السيناني مشهور قد مضى بنا بالسين المهملة وكسرها، كسر السين المهملة ليس الشيباني، قال أخبرنا شريك عن شعبة وهو شريك ابن عبد الله النخعي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعه. شريكه عبد الله النخعي القاضي ضعيف، الا ان الروايه جاءت من طرق كثيره على ما بين ابن عباس رضي الله عنه لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم المزارعه، انما كان في اوائل الامر نسخ التحريم او نسخ او كان للتنزيه، ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. وهذا الحديث صحيح ان شاء الله من طرق اخرى كما جاء في الاختلاف الروايات اذا جمعت، وهذا باب جيد اذا جمع قد يكون فيه احاديث كثيره في الحقيقه فيها ينبغي ان يخصص بجمع الروايات. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج هنا يعني عن طاووس عن ابن عباس، وهناك الحديث الثاني عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الحديث رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو أحد عمومته، فالاضطراب لا يكون إلا إذا استوى أو الطرق كلها ولا يمكن الجمع بينهما. هنا قد يكون المزيد في متصل الأسانيد، يكون سمع أولا من طريق عمومته ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رافع بن خديج رضي الله عنه، فبذلك ليس إن شاء الله الاضطراب كما دفع الاضطراب العلماء من هذا، قالوا ما دام الأمر يدور بين رافع بن خديج وعن عمومته وعن زهير بن رافع وهو أحد عمومته قد ذكر وكلهم ثقات معروفين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون صحيحا، ويكون الحديث السابق إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. نعم يكون هذا هو الصحيح إن شاء الله وليس فيه اضطراب. ألفاظ اختلفت، بعضها جاءت إذا كانت لأحدكم أرضا لا يحتاج ليس بحاجة أو بهذا المعنى فليزرعها أو يمنحها على أخيه ولا يؤاجرها، فهذه كلها بمعنى واحد إن شاء الله، فيفسر بما فسر ابن عباس لم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض فيما كانوا محتاجين في أول الأمر ثم بعد ذلك أجاز المزارعة. نعم. يقول وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما. رواية جابر رضي الله عنه يقول نعم جاء فيه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسك أرضه، وفي رواية أخرى ولا يؤاجرها، هذا حديث صحيح كذلك رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. فالحاصل على كل حال الذي يتلخص إن شاء الله أن النهي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أو إيجار الأرض أو المزارعة في أول الأمر لما كان المهاجرون محتاجين لأن يواسوا، ثم بعد ذلك نسخ هذا أو كان من أول الأمر للتنزيه، وقطعا نسخ النهي عن المزارعة فقد زارع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أرض خيبر. ثم بعد ذلك قال باب الديات. الديات هي دية مصدر ماضيه ماذا؟ ودى يدي دية، ومن قواعد الصرف إذا كان فاو الكلمة واو فقد يستبدل بالتاء في آخره في المصدر، وعد يعد عدة، وزن يزن زنة، فهكذا على كل حال فهو ودى يدي دية. الدية مصدر، ودى أي أعطى المال أو أدى المال، والأصل فيه قالوا أنه ومنه الوادي، وادي الذي يجري فبجريان الدم لأنه مقتول يكون مقتولا والدية له، قالوا سمي الدية لأنه جرى قبلها دم لأحد فيعطى بدله. أيا كان وجه التسمية فودى بمعنى يعطي، هذا أيضا يعني جاي لغة، أو ودى يقول أنه بمعنى جمع فالمال يجمع. فالدية معروفة بمعنى إذا كان إنسان قتل ظلما أو من قتل من فقد جعلنا لولي ومن إيش فمن قتل مظلوما فقد جاء في سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيكون على كل حال له إما إذا كان عمدا فيعفو مطلقا أو يعفو عن القصاص إلى الدية أو لا يأخذ الدية أيضا مطلقا. فودى يد دية هو الذي يعطى المال أو المقابل الإبل وغيرها لولي المقتول، أما المقتول فقد ذهب إلى ربه نعم، فهو يكون يرثا لأهل لمن بعده. قال وهو أصله قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه ودية مسلمة إلى أهله، فأصلها هذا هو، وهذا يدل من عدل الإسلام على كل حال بأن الدم عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة كما جاء في الحديث، فجعل له هذه الدية. والدية قد تغلظ أيضا كما جاء في مواقع، إذا كان قتل قريبا أقرب القارب، كذلك إذا قتل في حرم الله تعالى ف إلى الثلث قالوا أنه يزاد تغليظ الدية إذا قتل في حرم الله تعالى نعم. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي ثقة، قال أخبرنا ابن أبي زايد وهو يحيى بن زكريا ابن زايد نعم. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل نعم، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ثم كم هي من الورق والفضة وغيرها. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أنه قال أخبرنا ابن أبي زايد ثقة عن الحجاج وهو حجاج بن عرطاة عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاذ و20 بني مخاذ ذكورا و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة. هذا الحديث ضعفوه لأجل زيد بن جبير وخشب بن مالك، أيضا لزيد بن جبير وحجاج بن أرطاة كان يخطي صدوق يخطي، وزيد بن جبير أيضا مجهول نعم، فقال سمعت ابن مسعود ولذلك ضعفه، إلا أن هذه الرواية جاءت من طرق أخرى بهذا المعنى فتكون إن شاء الله حسنة لغيرها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وياتي قال أخبرنا أبو هشام قال أخبرنا ابن أبي زايد وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن عرطاة، رجع الإسناد عن الحجاج بن عرطاة عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك. خشب بن مالك هذا ثقة، لكنه لأجل حجاج بن أرطاة وزيد بن جبير جعلوا الرواية الضعيفة، إلا أنه يقول ماذا؟ قال أبو عيسى حديث بن مسعود هذا لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، أي عبد الله بن مسعود موقوفا، وقد ذهب موقوفا يعني هو من فتواه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية، يعني هذا معمول به الآن. يقول أجمع أهل العلم على أنه تؤخذ الدية في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، العاقلة في الحقيقة هم الورثة من العصبة من قبل الأب، عصبة الرجل، لأن دية الخطأ لا يتحمل هو القاتل نفسه بل الذين يستفيدون منه فيما إذا ترك المال ومات فالعصبة يكون لهم حق في هذا. كذلك هنا يجب عليهم أن يعطوهم الدية لأن وحده وهو مخطي لا يتحمل وحده أو لا يتحمل مطلقا. العاقلة يسمون الأقارب أو العصبة من قبل الأب أقارب من قبل الأب أو العصبة وسموا عاقلة كأنه جمع عاقل لأنهم يعقلون الإبل أمام بيت المقتول ولي المقتول. نعم إيش هو يعني قد يدعي الإجماع وهو حديث ضعيف حديث ضعيف الإجماع يكون على حديث صحيح أجمعوا على وجوب صلاة إيش اسمه صلاة الظهر يذكرون هذا لأن النصوص واضحة جدا وقد يكون الإجماع حيث إجماع الأصل الذي هي الأصول الأربعة الكتاب والسنة والقياس والإجماع فالإجماع الأصل يكون فيما لا يوجد فيه نص لكن قد يتفقون على شيء منصوص عليه ليس خلافه شيء فيقولون دلت عليه أو دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله والقياس والإجماع أيضا. الإجماع ما نحتاج إجماع الاصطلاحي قالوا هو اتفاق مجتهدي العصر على أمر لم يكن فيه نص صريح لكنه قالوا الإجماع لابد أن يكون له مستند إما دليل عام أو استشهاد أو استنباط أو أي شيء على كل حال. فهنا قال أجمعوا على أنه يجب أجمع أهل العلم على الدية تأخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية يعني لا يوجب عليهم دفعة واحدة أن يعطوا ثلثا وثلثا وثلثا. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء لأن العصبة النساء لا تكون العصبة إلا مع الرجال وحدهن لا تكون عصبة فإذا كان إجل الأخوات مع البنات عصبة مو كذا. كذلك إذا كان فالظاهر ربما يكون هناك قول أنه على الرجال والنساء أيضا لكن هنا قال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة أما الصبيان فهم غير مكلفين لا شك فيه إنما يكون أولياءهم مكلفون لكنه الذي يظهر والله أعلم أنه يكون على الرجال وعلى النساء على قول بعضهم أو على الرجال فقط وهم الذين في الغالب يكونون عصبة الرجل يجعل في كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. هذه كلها الظاهر استحسانات من بعض الأئمة أنه إذا كان يحتاج إلى مثلا 1000 دينار 1000 دينار وفي القبيلة معناه 1000 إذا قسمنا على كل واحد الربع كم يحتاج في القبيلة أن يكونوا يعني عددهم 4000 إذا كانوا 1000 ربما يأتون كل واحد دينار دينار دينار لكن إذا كانوا 4000 كل واحد ربع فإذا لم يكونوا 4000 فينظر إلى أقرب القبائل منهم البطون والأفخاذ الذين ينتسبون إليهم أصلا فيلزمون على ذلك. هذا قول الأئمة رحمة الله عليهم وفيه على كل حال قالوا إن هذا لولي الأمر فيه اجتهاد إذا رأى الناس يعني أغنياء فيلزم على ناس مخصوصين. كل هذا في الحقيقة فيه بعض مسائل الاجتهاد وليس فيه إلا أنه يكون للعاقلة والعاقلة سواء كانوا 10 أو 20 أو 100 هم الذين يجمعون ولا يقال أن ربعا وربعا عليه ثم يتعدى إلى قبيلة أخرى. الذي يظهر أنه كما جاء أنه إذا كان يكونون من الذين تحملوا حمالة فإذا لم يفوا فيما عندهم أو لم يفي فيما عندهم فيمكن أن يسأل الناس بأن علينا الدية فساعدونا. نعم عامة أيا كانوا. لكن بعضهم قال لا يتعدى إلى أقرب القبائل فيلزمون ذلك. ما ندري ما هو الحمد لله هنا المشايخ إن شاء الله ما يتعدون الحق فيكونون ما ندري على أي شيء يعملون. يبحثوا في فتاوى أئمتنا رحمة الله عليهم هناك حياة كبار العلماء وغيرهم ماذا قالوا. ثم بعد ذلك قال هذه كلها اجتهادات لا شك فيها الذي ربع أو ثلث أو كذا، ولذلك يمكن الاختلاف في هذه المسألة. وهناك في كتب الحنفية قال ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل، لقول عمر لا يعقل ما على عقلة صبي ولا امرأة. لكن هذا القول لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، لو كان ثبت لكان دليلا واضحا فيكون موضع الاجتهاد في هذه المسألة. أما الصغار الصبيان فلا يكلفون، رفع القلم عن هؤلاء. وقد تكون النساء على رؤوسهن كما هو معروف في الجزية وغيرها قد يؤتون، والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال حدثنا أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا محمد بن راشد وهو المكحولي صدوق قال حدثنا سليمان بن موسى وهو الأشدق صدوق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة وما صالحوا عليها فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. يعني إذا كان متعمدا فيغلظ عليه الدية 30 و30 و40 وما صالحوا عليه فهو لهم. ربما يتنازل أولياء المقتول يتفقوا أننا نأخذ كلها 30 30 30 أو 40 40 حتى لو ما رضوا، فيجب أن يزيد أصحابه يعني حتى يرضوا قالوا. لكن الذي يظهر هذه القضايا إذا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي، وهي حديث صحيح أو حسن، ينبغي أن تكون القيمة عليها. يعني إذا كان 40 خليفة حامل كم قيمتها، 30 حقة كم كان قيمتها، ينبغي أن يكون الأصل الوصول ولا يطلبوا الزيادة منها. لكن والله أعلم قد يكون هناك طلبوا الزيادة في إذا لم يقتلوا، إما أن يقتلوا وإما أن يطلبوا الدية، فقالوا في طلب الدية إذا كان هنا انظروا قال فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي كذا وكذا، ما دام قد عين فلا ينظر إلى مراضاتهم بحيث يزاد لهم حتى يرضوا ينبغي إذا كان قاعدة عامة إذا عفوتم. لكنهم ربما يتعنتوا ولا يعفوا فقالوا أنه على هذه أقوال العلماء رحمة الله، قالوا يزاد حتى يرضوا بأن القتل وأخذ الدية. الدية هي 30 30 أو 100 ألف، لكنه قد يطلبون إلى كذا مليون مثلا، وقد يعطى الناس لإنقاذ النفس على كل حال. لكن إذا كان هكذا ينبغي أن يكون يحد لهم هذا الشيء، إن كنتم تعفون فلا ليس لكم إلا هذا. والله إذا كان ولي الأمر رأى مصلحة، لأنه قد يتعنتون يقولون ما دام لا نجد أكثر من هذا نقتله، ما هو كذا، فالرضا حتى يرضوا قالوا أنه جاز، وهذا عليه العمل في الحقيقة، عليه العمل في أظن أن قضايا التي كانت في أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانت حصلت حتى رضوا بالدية، جاء في المحاكمات التي كانت. انظروا كتب القضاء أقضية، هذا الكتاب الذي ذكرت لكم لخلف ابن وكيع بن خلف أخبار القضاة فيه أشياء من هذا النوع، تجدونه إن شاء الله. نعم. ثم قال باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر حديث حسن غريب. قال باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ ابن هاني نعم معاذ ابن هاني قال حدثنا هذا هو الذي اثنان منهم معاذ ابن هاني مجهول أو مقبول محمد بن مسلم الطائفي يخطي كثيرا هذا محمد بن مسلم معاذ بن هاني يروي عن محمد بن مسلم الطائفي وهو يخطي كثيرا عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000 أي في الدراهم جعل الدية 12 ولم يثبت بهذا اللفظ إلا أنهم أخذ به بعض العلماء كما يذكر ابن أبو عيسى رحمه الله 12,000 من الدراهم. يقول وروى أبو داود في سننه عن إكرم عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 وهذا أيضا ضعيف الذي جاء الثاني أبو داود طريقه هو نفسه محمد بن مسلم الطائفي فيكون ما دام مداره على الضعيف فيكون ضعيفا. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا في حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا قالوا إن فيه اضطراب أيضا. قال أبو عيسى أكثر من هذا وهو أيضا ضعيف لأجل إرسال عكرمة هناك عكرمة عن ابن عباس وهنا برواية صحيحة سفيان بن عيينة ثقة عن عمرو بن دينار ثقة عكرمة وهو مولى ابن عباس بدون ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيث إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل والمرسل ضعيف. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم وهو بضعفه يكون قد توهم في هذا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وليس 12,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها. نعم جاء أيضا قوله 100 من الإبل هنا الدية المغلظة هنا 30 و30 كم صار 40 100 100 بدون تغليظ. وحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم الذي قال أنه أبو بكر بن عمرو بن حزم قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الديات وفيها الدية أن دية العمد 100 من الإبل. والشافعي رحمه الله وفيه رواية أي هذه الرواية فيها سليمان ابن أرقم أبو معاذ البصري ضعيف إلا أنه قال الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث أخذ به عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأمر القضاة أن يقضوا بما فيها أمر القضاة أن يقضوا بما فيه وشهرته يغني عن إسناده لأن سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري هذا ضعيف لكنه يقول قد أخذ به الأئمة فيكون والله أعلم هذا معناه أنه 100 من الإبل هو الأصل فيها. ثم بعد ذلك القيمة هل تكون 100 من الإبل في تلك الأيام كان قيمتها 12,000 أو كان 10,000 الظاهر تدور القيمة على قيم الإبل والله أعلم وعلى هذا والله أعلم الذي نعرفه هنا على عمل على هذا أولا كانت 100,000 ثم بعد ذلك زادت ثم بعد ذلك زادت على غلاء الإبل. نعم يقول قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث ابنه. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها يعني كأنه يقول ينبغي أن يكون هذا هو الأصل الإبل فعلى غلاء الإبل وعلى رخص الإبل قد تكون الدراهم تقل وتكثر. نعم. هي التغليظ 30 و30 و40 إذا كان 40 خلفة هذه مغلظة، لكن إذا كان 30 حقة و30 جزا و30 أيضا قد يكون ابن مخاذ مثلا فيكون داخلا فيه، لكن مغلظ هذا 40 خليفة حاملة وهذه غالية جدا إشار، وإذا الإشارة وطلت. نعم. فإذا يعني يكون 100 من الإبل إذا رأوا فهي 30 حقة 30 جزا، وقبلها ماذا يكون؟ قبلها يكون بنت مخاذ بنت أو ابن مخاذ أو ابن لبون. نعم. فابن لبون ابن بنت مخاذ ابن مخاذ قد يكون من جملته 130، لكن عند التغليظ 40 تكون أو 40 يكون من هذه ابن لبون، وعند التغليظ يكون ناقة حاملة 40. نعم. هو الذي قال يغلد فيه وذلك للتشديد العقلي، أي لتشديد العقل في قطر العمد، قطر العمد. أما قطر الخطا فيكون فيه 100 من الإبل بدون تغليظ، فيكون على ما يتفقون والله أعلم ابن لبون وبعد ذلك الحقة وجزعة. نعم. يقول هنا ورأى بعض أهل العلم من الدية 10,000 أي من الدراهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال صاحب الهداية هذا في الفقه الحنفي: لنا ما روي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل 10,000. قال الحافظ في الدراية: لم أجده، هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وإنما أخرجه محمد الحسن في الآثار موقوفا، كذلك ابن أبي شيبة، وهو أيضا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل. استدل الشافعي بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده هذا الذي ذكرت لكم، أن في النفس الدية أن في النفس الدية 100 من الإبل. وهذا الحديث يعني ضعفوه لأجل سليمان بن أرقم، وهذا الحديث نفسه صححه بعضهم، لأن الحاكم في المستدرك أخرج هذا الحديث فغير سليمان بن أرقم بدله سليمان بن داود الهاشمي الخولاني، لكنه قال يحيى بن قال أحد الرواة قال يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم يروي أن يحيى بن حمزة سليمان بن داود الذين جعلوه سليمان داود الهاشمي هذا ثقة أو صدوق يروي أن يحيى بن حمزة. انظروا طريقة التحقيق عندهم، طريقة التحقيق في الرواية. قال: فرجعنا إلى أصل يحيى بن حمزة فوجدنا أنه سليمان بن أرقم وليس سليمان بن داود، رجعنا إلى أصل يحيى بن حمزة، فكأن أحد الرواة يحيى بن حمزة يكون قد توهم فجعل سليمان سليمان بدل ابن أرقم جعله ابن داود وهو الخولاني. وهذا الطريق سليمان بن داود الخولاني الحاشمي ذكره الحاكم في المستدرك وصحه على شرط الشيخين، والذهبي كأنه نكت عليه قال لا بل هو خطأ والصواب صواب سليمان بن أرقم. الحاصل على كل حال الذي يظهر قول الشافعي رحمه الله قال: وقد أخذ به عمر بن عبد العزيز، وشهرة هذا الحديث يغني عن إسناده، ما دام أخذوه فيكون كأن هذه هي السنة والله أعلم. 100 من الإبل. باب ما جاء في الموضحة. الموضحة اللي هي نوع من أنواع الجراحات التي توضح العظم، يعني يصل الجرح إلى أن توضح العظم في أي مكان يكون، في اليد عظم اليد في الجرح في العصابة. على كل حال كل هذه والله أعلم لها يعني عندهم كان، ولذلك في الزمان القديم كان عندهم مسبار، عند المحاكم كان عندهم مسبار صبر، كانوا يسلون إذا كان الجرح وصل إلى العظم يظهر منه، فكانوا مثل الإبرة يدخلون فيه ويعرفون أن هذه وصلت إلى العظم أو لم يصل. مسبار هكذا يذكر في كتب في شروح الحديث. نعم. فكانوا يسبرون به ويقدرون. فالجراحة التي هي ترفع أو تقطع اللحم حتى يظهر العظم أو يصل إلى العظم وتوضحه. قال حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع وقال أنه قال حدثنا حسين المؤلم حسين بن ذكوان المؤلم ثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماضة خمس خمس من الإبل يعني خمس خمس من الإبل. هذا حديث صحيح وجاء من طرق كثيرة وعليه أمل الأئمة. قال أبو إسحاق هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. باب ما جاء في دية الأصابع. الأصابع إذا قطعت وليس جرحت إذا قطعت الأصابع فماذا عليها من الدية؟ قال حدثنا أبو عمار. من يكون هذا أبو عمار؟ الدمشقي هذا معروف اسمه صدقة ابن الفضل أبو عمار. لا ليس صدقة هو صدقة لكنه أبو عمار من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا فضل بن موسى وهو السيناني. اللهم صل على محمد وآل محمد.